أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله يكرمك. أفحسبتم أنما فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله أكبر. الله يفتح عليك مولانا. الله يكرمك. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نعم سيدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها بسم الله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها. الله أكبر. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة أنزلناها وفرضناها. الله أكبر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الله أكبر. الله يفتح عليك. ولولا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه ternyata. وتخطبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا الذين آمنوا لهم عذاب أليم. Yeah. الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله والله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا والله سميع عليم. ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله يعلم ما